وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، الذي ذكره العلم أنه إذا أصاب شيئا يعني من لعاب الكلبيس أو ملابس أو كذا أنه يغسل 7 مرات وتكون إحداها بالتراب. ولهذا جاء في جواب اللجنة الدائمة أن لعاب الكلب نجس وأنه يجب غسل ما أصابه من إناء أو ثوب، لقوله صلى الله عليه وسلم: طهروا إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولى هنا بالتراب. وقالوا أيضا في جوابهم: والثياب إذا ألقيت في الماء الطهور وغسلت حتى زال أثر النجاسة عنها طهرت جميعا من نجاسة الكلب وغيره، بشرط أن يتكرر غسلها من نجاسة الكلب 7 مرات تكون لهن بالتراب أو ما يقوم مقامه، هكذا قالوا، كالصابون والأشنان. فقالوا أن تقوم مقام التراب، هذا هو جواب لجنتي، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. في السؤال الثاني يقول: بيني وبين خالي مشكلة وحاولت الصلح معه ولكنه يرفض، وأدخلت أخاه لأجل الصلح ولكنه يرفض أيضا، فهل علي شيء في هذه الحالة؟ وهل أعمالي لا ترفع يومي الاثنين والخميس؟ جزاك الله خيرا على السؤال، وأحسنت السؤال، يعني كان كلامك وسؤالك جيدا وظاهرا، وهو أن بينك وبين خالك كما تقول مشكلة، وأنك حاولت الصلح ولكنه رفض، وأنك أدخلت يعني أخاه لأجل الصلح وأيضا رفض. على كل حال، ما عملته هذا أمر حسن، واجتهادك في محله، واجتهد أيضا في الاستمرار في عدم المقاطعة، واجتهد أيضا في الإحسان إلى خالك قدر الإمكان. ولا شك أنه إن كان كما تقول فإن خالك مخطئ، على كل حال إن كان كما تقول، وأنت لا شك طبعا يعني عملك جميل وجليل، وتعرف قوله صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي جاء إليه فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأصل إليهم ويسيئون إلي. قال: لئن كان كما تقول فكأنما تصفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير، بل على ذلك، لأن حقيقة حفظك الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. فعملك هذا جليل، وخالك إن كان كما ذكرت فهو لا شك أنه مؤسي، وعليك يعني مهما رفض خالك أنت اجتهد في أن تصل الأمر من جانبك ولا تقاطعه، واجتهد في التواصل معه بالطرق الملائمة طبعا، من غير أن يذل الإنسان نفسه، لكن يبقى إما بالاتصال الهاتف وإما بالإهداء، وإما كما تفضلتم بتوسيط بعض الأقارب من إخوانه أو غيرهم أو أصدقائه ممن لهم تأثير عليه، لكنك أنت لا تنوي المقاطعة ولا تقاطع، واستمر في المواصلة وإن قطع خالك هداه الله، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. إحدى الأخوات تسأل تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شربت ماء بعد أذان صلاة الفجر في شهر رمضان علما بأنني لم أعلم أنه أذن، فقد صحيت من النوم فجأة وأطالع في الوقت أحسب أنه باقي لم يؤذن، شربت ماء ورجعت تأكدت أنه قد أذن والصلاة قد قامت، فهل علي قضاء في هذه الحالة أم لا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا هو الذي يقول فيه العلماء أن من أكل ظانا أن الفجر لم يطلع ثم تبين له أنه قد طلع، قال أهل العلم أنه لا شيء عليه، قالوا: لأنه جاهل بالوقت يعني، فهو معذور. ولهذا قالوا: إن الجهل جهلان، إما جهل بالوقت أو جهل بالحكم. وهذا لا شك أنه جهل بالوقت، بمعنى أنه ظن أن الليل لا يزال باقيا وأن الصبح لم يطلع. فأرجو أن الصيام صحيح إن شاء الله، ومع أن الإنسان ينبغي في المستقبل يكون محتاطا ولا يتساهل، كان يضع منبه مثلا إذا كان يعلم أنه سينام يعني في هذا الوقت، ينبه حتى يستيقظ قبل خروج الوقت يكون أحسن. ولكن مهما كان يبقى إن شاء الله الصيام صحيحا إن شاء الله، والله أعلم. أحسن الله إليكم. في سؤال الثاني تسأل عن حكم صيام القضاء من رمضان الماضي ودفع الكفارة فيما بعد عند توفر المبلغ، تقول: فهل فيه خلاف علي عند تفريق الصوم وتأخيره عن دفع الكفارة، وأقصد بالكفارة إطعام مسكين عن كل يوم. جزاكم الله خيرا. لا شك طبعا أن من كان عليه قضاء من رمضان أنه يقضيه، بمعنى يقضيه قبل أن يأتي رمضان الآخر، هذا هو الذي يعني قرره أهل العلم، بمعنى أنه يقضي ما عليه من صيام أفطره في رمضان بسبب مرض أو سفر نحو ذلك أو يعذر من العذر، فإنه يقضيه قبل رمضان الآخر ما دام أنه مستطيع وما دام أنه لم يكن العذر مستمرا أو قائما. وعائشة رضي الله عنها كانت تقول: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذن يعني بمعنى أن حريصة أن تقضيه قبل أن يأتي رمضان الذي بعده. أما إذا كان تأخير بعذر واستمر العذر إلى رمضان القادم فإنها معذور ويقضيه إن شاء الله بعد رمضان الثاني، لا إشكال في ذلك. بقي الإطعام، بمعنى أنها فرطت حتى جاء رمضان الثاني وهي لم تقضي، وبعض العلماء قال نعم أن عليها إطعاما، هذا قال بها العلم، ولعل الراجح إن شاء الله هو أنه لا يطعم عليها، لأن الله عز وجل ذكر فعدة من الأيام الأخرى ولم يذكر القضاء، وهذا هو لعله هو الأرجح، ولهذا عليها القضاء وليس عليها إطعام. ولكن مهما كان ينبغي أن تجتهد في إبراء ذمتها ولا تتأخر وتبادر ما دام عليها شيئا من القضاء وهي غير معذورة، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: إذا وضع للمريض قسطرة للبول أكرمكم الله وأجهزة أكسجين، فهل له أن يتيمم وأن يجمع الصلوات إما جمع تقديم أو تأخير أم لا؟ بارك الله فيكم. جزاكم الله خيرا. معلوم أن العلماء ذكروا أن المريض يصلي على حسب حاله، خاصة الأخ الكريم هذا يصدق عليه فإنه قد يكون من أصحاب السلس، وهو الذي صاحب القسطرة هذا أنه إذا دخل الوقت يتيمم إن كان لا يستطيع استعمال الماء، أو يتوضأ بالماء على حسب ما يستطيع، والخارج بعد ذلك لا يضر، خاصة إذا كان من القسطرة يخرج لا يضر يتوضأ، لكنه يكون وضوءه بعد دخول الوقت، يكون وضوءه بعد دخول الوقت. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال المستحاضة: توضئي لوقت كل صلاة، بمعنى أنه صاحب السلس والمستحاضة ونحن يتوضؤون إذا دخل الوقت، ولا يضر خروج ما يخرج بعد الوضوء، فيصلي على حسب حاله، والأمر في هذا واسع. وكذلك الأكسجين أيضا يتوضأ على حسب ما يستطيع، وأيضا إذا كان يشق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها فلا مانع أن يجمع، ويجمع جمع تأخير أو تقديم على حسب الأرفق به، فإذا كان الأرفق أن يقدم يصلي العصر مع الظهر فالحمد لله، أو إذا كان يؤخر يصلي الظهر مع العصر أيضا فالأمر في هذا واسع ما دام أنه يشق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم السلام والمسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة وهذا التوجيه نكون قد وصلنا معكم وبكم إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. كان معنا مجيبا عن أسئلتكم واستفساراتكم معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له. الشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم لنا، وللزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا لهذا اللقاء. نسعد بتلقي أسئلتكم واستفساراتكم على جوال البرنامج ذا الرقم 0534 700 700، 0534 700 700، وهو مخصص فقط لاستقبال رسائل النصية القصيرة ورسائل تطبيق الواتساب. حتى يجمعنا لقاء قادم بكم بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ